نعم، ولكن من غائط وبول ونوم. حديث خزيمة بن ثابت، خزيمة هذا من هو؟ ما أشهر شيء فيه؟ خزيمة هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا يقال ذو الشهادتين. هذا خزيمة إلى أن مات إذا شهد على قضية يعتبر عن رجلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك. والسبب أن أعرابيا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع وشراء، فشهد له خزيمة فقال تشهد وأنت ما حضرت؟ قال نحن نشهد لك بالصدق فيما هو أعظم من مال الأعرابي، نشهد لك بالصدق فيما يأتينا من خبر السماء، ولا نجد في صدورنا شيء من ذلك، أفنتهمك في أعرابي يتهمك في بعض المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادتك بشهادة رجلين رضي الله عنه. وحديث صفوان بن عسال أيضا أصل في الباب، كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. ليس النهي هنا على وجه التحريم، وإنما على وجه الإباحة، أنكم لكم أن تتركوا الخفاف 3 أيام وليالي إذا كانوا سفر، إلا من جنابة، إذا كان الجنابة لابد من نزع الخفاف، ولكن من غائط وبول ونوم. وأيضا حديث صفوان هذا كما أنه أصل في التوقيت، هو أصل في ماذا؟ في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء يعتبر هو الأصل، لأن ذكر الحدث والنوم، وهذا هو المتفق عليه، ما خرج من المخرجين والنوم، هذا الذي لا اختلاف فيه عند العلماء، والباقي فيه اختلافات. وهذا نازع فيه الإمام مالك رحمه الله، فإن مالك رحمة الله عليه له مسائل شهيرة في مسح الخفين خالف فيها العلم، وهي من أصول الباب كثيرة وتقدمت في الموطأ، لكن من أشهرها أنه لا يرى التوقيت، أنه لا يرى التوقيت، ولعل هذه الأحاديث ما بلغته، خاصة حديث صفوان حديث عراقي، عاصم وزر وهناد وابو الأحوص. نعم، هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. هذا خطأ، إذا ساقوا الحديث هكذا يكون هذا خطأ. نعم، قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي، ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم، يكون المحفوظ كما قال زائدة أن كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، والذي حدثهم هو إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي كما هو ساق في أول الباب. هو الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق. من سعيد بن مسروق هذا؟ الحديث الأول في الباب. من سعيد بن مسروق؟ هو والد سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، هذا أبوه. عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، هذا هو السند المحفوظ بهذا السياق. ففي بعضهم أخطأ فيه كالحكم من عتيبة وحماد، جعلوا عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي مباشرة، وهذا خطأ. نعم، قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. وهو قوله؟ وهو قول العلماء. أي عند، طيب خلينا نشوف النسخة، في بعض النسخ قول أكثر العلماء، لا بأس. نعم، مثل سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولا ياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. التوقيت أصح، التوقيت أصح، وهو قول سفيان عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا هو الأصح، ولعل مالك ما بلغه. لكن في مسألة، وهو ما لو اضطر المسافر أن لا ينزع الخف كما هو في حال البريد، البريد الذي يستعجل الخبر ولا يستطيع النزول يستمر في السير، أو في حال الثلج أو نحوه، هذا هو اللي أفتى فيه مالك أنه لا ينزع الخف بدون توقيت، وهو الذي مال إليه أبو العباس بن تيمية من الحنابلة، فيكون هذا على أصل مالك أنه لا يرى التوقيت مطلقا هو، والصواب هو التوقيت إلا عند الضرورة كما لو كان في ثلج أو في غيره. نعم، وقد قال هنا في العلل الكبير, قال في الترمذي في العلل الكبير أن سمع إبراهيم النخعي حديث أبي عبد الله الجدلي من إبراهيم التيمي, والتيمي لم يسمعه من الجدلي, فيكون في علتين: النخعي ما سمع مباشرة من الجدلي, سمع من التيمي, والتيمي أيضا منقطع بينه وبين الجدلي. ولذلك قال البخاري أصح شيء حديث صفوان بن عسال. وقال في العلل الكبير أيضا: سألت محمد البخاري قلت أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين, فقال حديث صفوان بن عسال وحديث ابن أبي بكر حسن. العمدة على حديث صفوان, وحديث خزيمة إنما هو فقط يسرد الباب. نعم. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم, وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هذا رد على من توهم انفراد عاصم, لأن بعضهم قال إن إذا انفرد عاصم كما تقدم في الأسبوع الماضي, فيه من قال الإمام أحمد إن علي بن مديني يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف, فقال فلان عاصم الواسطي, فعاصم أيضا لم يتفرد به. نعم. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح, باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة. هذا كله يكون السند شامي من أول إلى آخر, هذا ممن فرد به أهل الشام. أبو الوليد الدمشقي والوليد بن مسلم المشهور وثور بن يزيد ورجاء بن حيوة وكاتب المغيرة, والمغيرة رضي الله عنه. نعم. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله, وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين, وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد, وهذا حديث وإسحاق إيش؟ وإسحاق وأحمد. يقول هنا أن زيادة أحمد غير جيدة, لأن الترمذي سيذكر في الباب التالي أن أحمد ممن يقول بالمس على ظاهر الخف, وهذا هو الظاهر. وكذلك نقل أبو داود في مسائله الإمام أحمد أنه قلت لأحمد المسح في أعلى الخف وأسفله, قال أرجو أن يجزئه أعلى الخف. وظاهر صنيع الترمذي أن الشافعي ممن يقول بوجوب المسح على أعلى الخف وأسفله, وهذا أيضا غير معروف من مذهبه. والمنصوص عليه في مختصر المزني أنه إن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد, وإن مسح الظاهر وترك الباطن أجزاه. قال النووي في المجموع مذهبنا استحباب مسح أسفله, وأما الواجب فهو أعلاه. فدائما كما منذ أن بدأنا في الترمذي دائما نقله عن العلماء يكون نقل إجمالي, ولكن عندما نريد التدقيق في مذاهب العلماء على وجه الحقيقة لابد من الرجوع إلى أصحابهم وإلى كتبهم, لأن الرجل بين في آخر الكتاب منين أتيت بأقوال مالك, قال من فلان أحمد من فلان. لكن استيعاب وتحقيق هذا يصعب على الترمذي, تحقيق قول مالك في كل مسألة وقول الشافعي في كل مسألة والقديم والجديد وقول أحمد اللي عنده روايات في كل مسألة هذا يصعب عليه. لكنه اختار الطريق الأشهر ونسب الأقوال الأئمة, وهي في المجمل أقوال صحيح, هذا المشهور مذاهبهم. لكن عاد أحيانا يكون فيه يحتاج المسألة إلى نوع تحقيق. فإذا مسح أعلى الخف وأسفله هذا مشهور عن مالك وموجود في الموطأ, أن قال هذا أحب ما سمعت لي أن الزهري أخذ مسح أعلاه وأسفله, قال هذا أحسن شيء عندنا. الشافعي يستحب ذلك, يستحب أن يمسح الأعلى والأسفل, لكن الواجب عنده هو الأعلى. أحمد أيضا مشهور مذهبه هو ظاهر الخف ويحتج بحديث علي لو كان الدين بالرأي, فيكون المشهور فقط هو قول مالك في مسح أعلى الخف وأسفله. نعم. وهذا حديث معلول لم يسرده عن ثور يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح, لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. هذا هو أهل العلل الآن يأتون الخبراء أبو زرعة الرازي ومحمد وإسماعيل البخاري, قالوا إن هذا الحديث لما رواه ابن المبارك عن ثور, يعني الآن هو من رواية الوليد بن مسلم, والوليد بن مسلم يدلس تدريس التسوية, لكن لما رواه ابن المبارك عن ثور بن يزيد ما قال هكذا عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة بهذا الشكل, وإنما في علتين: أن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة، هذا واحدة. والثانية ما فيه المغيرة، أن كاتب المغيرة رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ هو طريق ابن المبارك بهاتين العلتين، انقطاع بين رجاء والكاتب وإرساله للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. يأتي المتأخرون يقولون طيب الوليد بن مسلم ثقة، وهذا نفس خرافاتهم لدائم، هذا ليس بشيء عند أهل الصنع الأوائل، ينظرون في الطرق ويقولون هذا هو الطريق المحفوظ وهذا واهم أو مخطئ. فالطريق المحفوظ هو حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن مبارك. نعم. باب في المسح على الخفين ظاهرهما. إذن يكون هذا المخالفة الثانية بين الجمهور ومالك. المخالفة الأولى أن مالك لا يرى التوقيت، والمخالفة الثانية، وهذه ليس الجمهور في اختلاف، المخالفة الثانية أن مالك بالذات وأهل المدينة يأخذون البلل في اليدين كلتيهما ويمسحون أعلى الخف وأسفله هكذا، والبقية المشهور هو أعلى فقط كما هو مشهور عن علي وغيره. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن. هنا يقول في فائدة بالنسبة لمعرفة الفن، لمعرفة هذا الفن على وجهه، قصة تدل على أمر يعني مهم. قال الأثرم عن الإمام أحمد قال إنه كان يضعف هذا الحديث، ويقول ذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم الخبراء فعلا، فقال أما ابن المبارك عن ثور فإنه يقول حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. قال أحمد وكان نعيم بن حماد حدثني به عن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم عن ثور، اللي هو السند اللي في الكتاب الآن. فقلت له إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة. فقال لي نعيم هذا حديثي الذي أسأل عنه، يقول نعيم، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة. هذه لقافة بعض الشباب ذاك الوقت يتدخلون في أصول الشيخ ويضيفون أشياء، يعني ذاك الوقت حصل فيه أشياء لا يعرفها إلا من عاصرها، ولذلك نحن نقول عيال على أولئك. فقلت أخرج لي نص، أخرج لي كتابك القديم لما كنت أيام الطلب تكتب عن الشيخ. فأخرجه فإذا فيه خط قديم عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه واحد جاي واطلع على أصول الشيخ نعيم وكتب عن المغيرة. قال فأوقفته على الخط الجديد وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد وأن في واحد حال بينك وبين كتابك، فجعل يقول للناس بعده وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث اضربوا على هذا الحديث، وتراجع عنه نعيم بن حماد. طيب مثل هذه الأصول والكتب القديمة اللي سمعوها أيام الطلب، هل المتأخرون أدركوها أو رأوها بأعينهم؟ هذه أيضا ميزة للمتقدمين، أنهم إذا شكوا في الحديث قالوا للشيخ أخرج لنا أصولك. وكم مرة يحصل مثل هذا، أن الشيخ يستأمن أحد يقرأ عليهم، وهؤلاء بعضهم صار فيه، ولذلك بعضهم فتن الحديث صار فتنة، حتى قال بعضهم والله إن فتنة الحديث أشد من الذهب والفضة، مثل الآن فتنة الإجازات، يذهبون إلى أقصى الدنيا فتنة، يذهبون إلى الرافضة والصوفية وغيرهم يطلبون الإجازات. حصل نوع من هذا في الصدر الأول، فكان من ضمن الفتنة أنهم يعني حتى يكون السند مرتفع أو جيد يتدخلون أحيانا في الإسناد. هذه قصة خطيرة تبين أن الأوائل عندهم أشياء مرجحات ليست عند المتأخرين. نعم. ها؟ يمكن هو أحمد، ما في شك أن أحمد عنده رواية في المسح أعلاه وأسفله، ولذلك جاء العلماء ونظروا في رواية أحمد أصحابه وقالوا هذا ظاهر مذهبه، يعني اللي يفتي به في الأغلب، وهذا أفتى به مرة أو مرتين أو ثلاث. فالآن مشهور مذهب أحمد اللي يدرس وعن أصحابه مسح الظاهر، لكن أيضا أفتى هو بمسح الظاهر والباطن، لكن يكون هذه رواية عن أحمد ومشهور مذهب، ولذلك عندنا ظاهر المذهب مشهور المذهب الصحيح من المذهب، كل هذا في الترجيح بين الروايات. ونحن الآن نقرأ في مسائل عبد الله ونقرأ في مسائل صالح وابن هاني، وفي بعض المسائل تجد فيها اختلاف، لكن ما هو الشيء المضطرد عنده؟ مثل الآن علماءنا، الآن تجد ابن باز له قول مضطرد كل طلابه يرون عنه، في واحد روالنا أنه أفتى بغير هذا مرة واحدة أو مرتين، فيفهمون طلابه متى أفتى بهذا وغيره. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد. هذا في باب ماذا؟ باب المسح في المسح على الخفين ظاهرهما. الظاهر فقط. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. فيكون زيادة أحمد هناك في نظر، أو يكون روايتين، لكن ليس من طريقة الترمذي أن يذكر روايتين عن أحمد، لأنه ما أخذ مذهب إلا من طريق الكوسج. ينظر في مسائل الكوسج اللي هي عمدة الترمذي، فإذا كان المسائل الكوسج ونحن قرأناها كاملة هنا، إذا كان فيها الظاهر فقط يكون الأولى وهم من النساخ أو خطأ. نعم. قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. شو معنى يشير؟ وثقة. لا عكس، يشير يعني يضاعفه ويتكلم فيه، وهذا يحصل بين العلماء، لكن عادي ينظر هل هو تضعيف لوجه أو فيه سبب. يقول هنا في التهذيب تكلم فيه مالك لرواية عن أبيه كتب السبعة، كتاب السبعة الفقهاء، وقال مالك أين كنا عن هذا؟ ما شاء الله ما طلع لابن أبي الزناد كتاب عن السبعة الفقهاء. وكلام يقول هنا أن الشافعي يقول كان مالك كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك، هو يعتبره قرين المالك. وقال موسى بن سلمة قدمت المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت إني قدمت إليك لأسمع العلم وأسمع ممن تأمرني به، فقال عليك بابن أبي الزناد، بمعنى أنه أيضا مالك مع أنه يتكلم فيه لكن قال خذ عنه العلم. فكأنه الله أعلم ليس قدح في ثقته أو روايته في الأغلب، ويقال أنه تكلم في نسب مالك هو أو غيره، في واحد تكلم في نسب مالك هو. على كل حال هذا أصل في مسألة المس على الظاهر، على ظاهر الخف. نعم. في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضى النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وفي يعني الباب عن أبي موسى، في الباب عن أبي موسى يشترطون صفاقة الخف الجورب الشراب أن يكون ثخين، ما يكون شفاف ولا يكون، يشترطون أن يكون ثخين حتى يكون في مثابة الخف. لكن هذا أيضا الحديث عن المغيرة أن مسعى الجوربين والنعلين، أبو موسى يقول أبو عيسى يقول حديث حسن صحيح، هو صححه. يقول أبو داود كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المشهور عن المغيرة، حديث المغيرة في غزوة تبوك أن مسعى الخفين، هذا المشهور عن المغيرة أن مسعى الخفين. وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والمحفوظ أو الصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. وقال علي بن مديني حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس، وخالف الناس. لكن صح عن كثير من الصحابة. قال أبو داود يعني عندما نقول إن هذا الحديث المحفوظ أنه مسح الخفين، عمدة من أجاز مثل من قال الترمذي، من اللي أفتى بذلك؟ من اللي قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، القوم كلهم إلا مالك، عمدتهم قال إنه مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث سبعة، وروي عن عمر وابن عباس. فيكون عمدة العلماء على الآثار، والآثار لا يستغنى عنها، هي قرينة الحديث مكملة له. حتى لو ضعف هذا الحديث هذا هو مروي عن علي وابن مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل وعمر بن حريث وعمر بن الخطاب وابن عباس، ولذلك المحلى في هذه المسألة جيد، المحلى والبيهقي في حشد الآثار جيد، لأن يحشد الآثار بالإسناد، وفي آثار لا توجد إلا في المحلى. قال عاصم الأحول: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه، وكذلك قال حماد بن سلمة وثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر، قال جميعا كان أنس يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. وقال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان من صوف. يقول لي جورب تشبه الخف، لكن خف من صوف، يعني الخف اللي من جلد نحن متفقين عليه، هذا خف من صوف. وهذا لعله شرط الثخانة، أن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخف من جلد، فيقولون يكون ما كان مثله، كان يشبه الخف لكن من صوف. أما الصفيق الخفيف والشفاف ففي النفس من شيء، لأن أصلا المسح على الجوربين كما ترون إنما عمدة الآثر، فلا يتوسع فيها أكثر من اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وما كان مثل الخفين. هنا في قصة في أصل الترمذي لكنها في نسخة شاكر، لكن لا داعي لها، لأن الزيادة من نسخة السندي. نعم. باب ما جاء في المسح على العمامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد، أحسن الله إليك، ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. نعم، لأن يحيى موجود في السند، السند بصري، محمد بن بشار اللي هو بندار، يحيى بن سعيد القطان الإمام الكبير في الفن هذا أخذه من شعبة وهو قرين عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن جراح، وسليمان التيمي بن طرخان من أئمة أهل البصرة، وبكر بن عبد الله المزني من أئمة أهل البصرة، والحسن البصري هو إمام أهل البصرة بإطلاق، وابن المغيرة بن شعبة. فالسند بصري من أول إلى آخر وكلهم مشاهير أهل البصرة. قال الإمام أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. ولكن قال أيضا مثل هذه العبارات عن عبد الرحمن المهدي وعن وكيع بن جراح، الطبقة الثلاثة هؤلاء، فيقول أن جودوا هذا الحديث مسح الخفين والعمامة. نعم. وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. إذن في الباب أيضا عن عمرو بن أمية، وهذا في العراق، وسلمان في العراق، وثوبان رضي الله عنهم كلهم في الشام، وأبي أمامة في الشام، فيكون الصحابة الأربعة هؤلاء اثنين عراقيين واثنين شاميين. وهذا السبب أن مالك رحمه الله أيضا من المخالفة الثالثة عندنا اليوم لمالك في أبواب المسح، أنه لا يرى المسح على الإمامة، ويروي عن جابر وغيره أنهم كانوا لا يمسحون على الإمامة، ويروي حديث عن صفية زوجة عمر بن عبد الله بن عمر أنها تنزع الخمار وتمسح شعرها من تحت الخمار، ويروي عن أهل المدينة أنهم كانوا لا يمسحون على الإمامة. ولكن هذه الأحاديث عن الصحابة، الحديث هذه نقلت في العراق وفي الشام، ثوبان وأبي أمامة سكنوا الشام وحدثوا أهل الشام، وعمر بن أمية وسلمان والمغيرة بن شعبة سكنوا العراق وسكنوا مصر، فهذه أحاديث خارج الحجاز، ولذلك كما سيقول هنا. نعم. وهو قول سم، وهو قول غير واحد. حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على الإمام يجزئه للأثر. من مسح الإمام يجزئ الأثر. لكن كما تعلمون جميعا أن العمائم المرادة هنا ما هي؟ عمائم العرب، عمائم العرب التي نزعها فيه مشقة تشبه مشقة نزع الخف، وهي كما قال الإمام أحمد العمامة المشدودة المحنكة، يستخدمونها في الأسفار وفي غيرها، يكون العمامة مشدودة ومحنكة، فنزعها يمكن يكون أشد مشقة من نزع الخف، فلا بأس أن يمسح عليها، وإن مسح على الناصية مع العمامة أحسن. أما عمائمنا هذه نسميها عمامة وليست عمامة، هذه هذا إنما هو كساء يوضع على القلنسة وعلى الرأس، ورفعه لا يشق، فلا يمسح على هذه أبدا حتى لو كان متلطم بها لا يمسح، لأن نزعه لا يشق. إنما الكلام فقط في عمامة مشدودة محنكة يشق نزعها، أو خمار للمرأة مشدود يشق عليه نزعه في السفر وفي غيره، فهذا جاءت في الرخصة وليس في النفس منها شيء، فيها عن أبي بكر وعمر ومن عدت من الصحابة، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيره. نعم نعم، لكن ما يشق نزعه، ما يشق نزعه الكلام فقط. ها إيه يعني إذا كان مثلا رفعه هو ليس مشدود، صحيح أنه هكذا اللي يلبسونه بعض الأعراب ويلبسونه الناس في إذا ذهبوا للبر، قبع يخرج منه الوجه وهو من تحت أيضا، إذا كان مشدود يشق نزعه يكون مثل عمامة يمسح عليه. أما إذا كان أنه هو فيه مطاط تقريبا، إذا كان يستطيع رفعه وإدخال يديه فيكون كما قال جابر أمس الشعر، الأصل أن تمس الشعر إلا إذا كان مشقة. ومن نظر في الشريعة التي أباحت المسح على الخف لمشقة نزعه وللرخصة للناس فالعمامة مثله أشد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر. سبحان الله، هذا ليس هنا حديث قتيبة، هذا كامل ها؟ إيه صح، قدم هناد على قتيبة. طيب نعم. وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر، وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار يعني المقصود بما خمر الرأس وغطاه وهو العمامة. أيضا بلال أين سكن؟ الشام. بلال سكن الشام، فتكون مخرج حديث العمامة كل الصحابة الذين رووا المسح على العمامة كلهم خارج الحجاز، سكنوا خارج الحجاز. وأما أهل الحجاز فإنهم عندهم جابر وغيره قالوا أمس الشعر الماء وما استحبوا المسح العمامة، وصاب من هذا إن شاء الله رخصة. نعم. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثة ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. باب صفة الغسل من الجنابة في حديثين، هذه أصل الباب، الباب كله يدور على الحديثين وهما ميمونة وعائشة، لأن هذا الباب خفي، النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة في بيته ولا يطلع عليه إلا زوجاته، فميمونة وعائشة. ولكن كما سيذكر الترمذي اليوم أن رواية عائشة هي العمدة، لأن رواية ميمونة الآن أن في البداية ما توضأ وضوء كامل وإنما غسل وجه واليدين المرفقين فقط ثم أفاض على رأسه وسائر جسده، والمحفوظ الأكثر، هذا محفوظ أيضا حديث ميمونة محفوظ، لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام هو ما في حديث عائشة، وهو أنه بعد ما يغسل فرجه وما مسه من الأذى ويغسل يده بعد الغسل هذا أو يدلكها في الحائط يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة بما في ذلك مسح الرأس وغسل الرجلين، ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وأحيانا يتنحى لأجل الطين ويغسل قدميه مرة أخرى، أو يؤجل غسل قدمين من الوضوء إلى ما بعد الغسل. نعم. حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر اللي هو العدني المكي، والأوائل كلهم الحديث الأول هناد بن السري وكيع والأعمش وسالم وكريب وابن عباس وميمونة، أسانيد الترمذي منتقاه أكثرهم مشاهير. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرق على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. غسل قدميه إن شاء، إذا كان في تراب وأصبح التراب طين بفعل الماء فله أن يتنحى ويغسل قدميه، وإذا كان اليوم يغتسل في أماكن لا يكون فيها تراب فإنه فقط يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأن الفعل النبوي إذا كان معلوم العلة فإنه يدور مع علته، مثل ما قال إمام أحمد في الالتفات في الأذان داخل المسجد، فقال لا يلتفت في المنارة، إذا كان فوق يلتفت حتى يكون فيه نفع يمين ويسار، أما داخل المسجد ما يكون فيه نفع في الالتفات. كذلك المكبرات الآن، فهم إذا جزموا بالعلة أو تأكدوا منها يأخذون بالفهم هذا. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني يندرج الأصغر في الأكبر، الوضوء يدخل في الغسل، لو اغتسل هو بنية رفع الحدث يرتفع عنه الحدثين الأصغر والأكبر، لا يشك في هذا، يبقى مسألة فقط النية والمضمضة والاستنشاق، وستأتي إن شاء الله في المسائل. نعم. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ هذا أيضا عمدة الباب، هذا ما هو؟ حديث مسلم. دائما في كل باب اسأل نفسك ما هو أصل الباب، لأن كل باب له أصل يدور عليه. أصل الباب نقض الشعر أم سلمة، صفة الغسل حديث عائشة وميمونة، المسح العمامة حديث المغيرة بن شعبة وما نقل عن غير من الصحابة، وهكذا كل باب ما هو الأصل. ترى هذه وسيلة جيدة في التفقه، الإمام أحمد يستخدمها أحيانا، يقول مثلا في باب الحيض يدور على 3 أحاديث، فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة وفلانة، الحديث سجود السهو يدور على 5 أحاديث، حديث أبي مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن بحينة، ففي كل باب يقول هذا الباب يدور على هذه الأحاديث 5 والباقي مكملات له أو شرح أو تفسير له، فطالب العلم إذا أخذ بهذه الطريقة يتقن الأبواب. فتسأل نفسك في كل باب، صفة الغسل، صفة الوضوء، أمس أخذنا عن أبي داود، الباب كله يدور على حديث عثمان عبد خير عن علي عبد الله بن زيد المازني، هذه 3 الكبار، وبعدين الربيع والمقدام بن معدي كرب وغيرهم من هذا صفة الوضوء، وهكذا. هذه الطريقة جيدة في التفقه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى. إذا قال ابن أبي عمر وهو مكي، حدثنا سفيان يريد من؟ بن عيينة، لأن هو المكي. نعم. وهو من أصحابه. عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. ظفر يعني ظفر، عندما تظفر تشد، بعض النساء إذا ظفرت شعرها تشد يكون مشدود ويصعب نقضه ويكون في مشق. نعم. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد تطهرت. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. قال أهل العلم ما ذكر في ذلك خلاف، إن هذه رخصة للمرأة. نعم. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، هذا فيه تشديد، وفي حديث أبي هريرة وحديث علي لما قال من ثم عاديت شعري، لكن فيه تشديد، يعني كل شعرة تحت جنابة، معناه أن لا بد أن يصل الماء إلى كل جسم، كل ملي في الجسم لا بد أن تتأكد، هذا فيه نوع تشديد، لكن فيه تخويف، وإذا ما صح الحديث هذا يعتني العبد. صحيح أن الحديث سيتكلم عن الترمذي عنه من ناحية الصناعة، لكن لابد للمسلم أن يعتني خاصة غضون الجسم وغضاريفه، وإذا كان سمين ينتبه أكثر أن يمس الماء جسده كاملا ينتبه لذلك. ما دام في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، كبيرة من كبائر الذنوب، هددهم بالنار اللي يترك عقبه وعرقوبه ما مسه الماء أو بطون الأقدام. فكذلك في الغسل، لكن عاد أن كل شعرة تحتها جنابة فلا بد أن الماء يصل إلى كل شعرة. الأصل أنك لا بد تتأكد قدر ما تستطيع. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن نصر بن علي هذا الجهضمي. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وانقوا البشر، البشر عن البشرة. نعم. وفي الباب عن علي وأنس قال حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. نعم ابن وجبة. مالك بن دينار رجل صالح واعظ، لكن ليس من أهل هذا الشأن. والحارث بن وجيه هذا أبو محمد الراسبي يقولون ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، حتى هذا ما ينسى، الحارث بن وجيه ليس له في الكتب الستة كلها إلا هذا الحديث فقط. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، وقال الدارقطني إنما يروى عن مالك عن الحسن مرسلا. شوف الآن كيف يأتي إلى الصنعة. المحفوظ عن مالك بن دينار هو بصري عن الحسن البصري مرسلا من مراسيل الحسن البصري، فجاء الحارث بن وجيه هذا وضعيف فقلبها وجعل عن بن سيرين عن أبي هريرة عن مالك بن دينار، لأن هذا كلهم أهل البصر. هذا هو المحفوظ. وروي عن يونس بن عبيد عن الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالصواب أنه من مراسيل الحسن. قال الشافعي الحديث هذا ليس بثابت، قال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث كالبخاري وأبي داود. حديث علي ما هو؟ حديث علي موجود عند أبي داود وابن ماجه، ليس عند الترمذي، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، يعني صار بينه وبين عداوة، كل ما نبت أحلق حتى لا يكون. لكن هذا أيضا فيه نكارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعره إلا في نسك، وذكر عن الخوارج انسماهم التحليق أو التسبيت، وهذا فيه نكارة. فالمقصود أن هذا مسألة إن كل شعرة تحتها جنابة فيه نظر رفع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن مراسيل الحسن البصري هذا المحفوظ. ولكن أيضا ينبغي المسلم الاحتياط والاعتناء بجسده والغضون ما تحت الركبتين أو الإبطين أو غضون جسده عموما يعتني به. نعم. باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح، هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. ما في داعي يتوضأ بعد الغسل إلا إذا انتقى وضوءه، ترى هذا الكلام فيما إذا لم ينتقى وضوءه. أما لو بال بعد الغسل أو أثناء الغسل أو مس ذكره عند من يرى أنه ناقض أنه يتوضأ لأن انتقى وضوءه. لكن إذا ارتفع حدثه بالغسل لماذا يتوضأ بعد الغسل؟ لماذا يتوضأ بعد الغسل؟ نكتفي بهذا اليوم من الترمذي، وإن كان الترمذي سبحان الله يعني كتابا عظيم القدر جدا، هو غير من كتب الأحاديث، لكن فيه نقل أقوال العلماء